فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المواد الغذائية المعلبة هل هي تدخل في باب المجهول أم يجوز بيعها؟ لا، هي معروفة، هي معروفة ومضبوطة، ولا ما فيها غرر، ومعلومة أنواعها ومعلومة مدتها صلاحيتها، هي ما فيها غرر، ولا تباع إلا كذا، لو فتحت فسدت، لا تباع إلا كذا. نعم.